يعني جناتنا في الروض الاعلى ربنا سبحانه وتعالى تولد ربنا سبحانه وتعالى اباتك في اجر كالذين في ابو كالذين وتقولوا فراج تكون يعني نواف اللي في فراج في الدين انظر في الدين وغني ربنا سبحانه وتعالى يمكن يعني نقول لك نجير نجير يا ابن يا فراج يا دوي في غنى قبائل غنى يعني مستحبات غنى ودين غنى حسنات غنى ابو سيره درجه غنى واجب علي سيره جمع سيانا غنى سين ناقص غنى ابارا غنى ناقص غنى ولا تقول مثل سلام غنى كناقص غنى غنى غنى وجر قبضه غيره كره كناقص اربع غنى تم غنى yara ci oo jamu sun riba jina ko niga nimi mai jina ko niga mis oo sul meniga wa mali sanega timin nani ayo jina mis sul sigala ni jina ko orke ci tala minin ni badal sala hono o jura ya sebele ti amono o jura ya sebele kana na kasu ni ti ti tino na so yar ni rarin nage hasanat ko jike gono ki gere ibara no ki gere ti ara bo no afu du kana arab na kande dinin no o dinin o jura ziarat nage jina ni waji pa nanga do na kilo ti to una dinin ni ni o jura no bu su ziarat nage do ki gere na o ta bena dirio tin na o benere باي جاتنا جنة نولد درجاتنا ربنا كبير من الله ربنا سبحانه وتعالى ذكر قص ذكر الله سبحانه وتعالى جي ربنا سبحانه وتعالى أكبر بيقولنا جي ذكر جي ربنا سبحانه وتعالى جي هو رسول صلى الله عليه وسلم كهوري قد كسنا كفاري ذكر القرآن دواتي جدني حديث رسول صلى الله عليه وسلم دواتي يساي رسول صلى الله عليه وسلم دواتي ذكر كرني رسول صلى الله عليه وسلم صحابي نتكرا ذكر كرني غا كواري ذكر كمية بديقنا قوي ذكر القرآن دواتي جدني حديث دواتي يساي صحابي أركرني صحابي نواكرني نوهيجا أنا كرا كدا تسكي أرواد أرمان هاشي ربنا سبحانه وتعالى تكسنا دي جوي نبي صلى الله عليه وسلم دو كرني جوي أرجيندو كده كتيرو أبرتا ربنا سبحانه وتعالى بيجيني سجلتك كي تسكري جحقك gardinga re hakina re sayinga re rasul sallallahu alaihi wasallam dikira ketigina re zikr gi aregi sabr qura zikr gi aregi sabr qura aligina rahat wa aligina rabbana subhanahu wa ta'ala zikr gi aregina rasul sallallahu alaihi wasallam zikr gi aregina darwaad de vernegina taadiga qorqba qorqa utagina man haje qoga yani er zikr gi er dina dinaga min er dinaga tehiya go dinaga hal go dinaga bitafsil dewa tokara rasul sallallahu alaihi wasallam fasirina sahadi ko gay kimu dhuna qoga yo lakin zikr aregi da abui ذكر نجار معنى عام غاية معنى خاص غاية يقول مقيد بالزمن غاية أبدأ تحديث كل سيئ جنرى رسول الله رسول الله كثيرين كيرين تحديث سيئ تحديث كنرى كان أو يعني قرآن ده علم كده رسول الله يعني كان خبر حديث كده دليل كده نقر جسنين غنى كي يشيرين كي همستا شعره كي أسماء شعره أبا شعروين يعني دليل بودا دليل كده حديث كيا كده رسول الله كيا كده كيرين ذكر باطل يارين ذكر جنرى دليل كده ربنا غاثنا كيغرو رسول الله كان سيو صحابي الله كان قبو كان جبريل دواخي يتجهنا كي يري ذكر باطل يري كي مفلس نيري مليون مليون دي دنيا جيبا كيما دينا دي تكيدنا وري حسنا قاتنا سواب قاتنا ربنا سبحانه وتعالى غا أجل وعدا جيلو ليه لعنو كان ما نحج رسول الله تبنا رسول الله تحسن شفوالي رسول الله يري ما نحج نسان شفوالي ورسول الله سيري جنيني جنكي رسول الله سيدا صلاة ديتا تدو رسول الله سيدي جميع تزدين شفوالي ذكر ذات ديني أي دين جي رسول سينا لون باطل يارين فلا جي رسول صلى الله عليه وسلم صار في المغرب كيو ويسر عمونا كي هو اي يرد عكيو اي نشيتي جيو يرد عكي دياري زيادة عدد جي جيني استي لي صلاة ورين صلاة باطل يارين صلاة المغرب كي صلاة استي هو صلاة صلاة باطل لي صلاة دستو بغي شوي تاكي نار كي قرآن دون هاتي جيو لوري ربنا سبحانه وتعالى صلاة عمونا كي بالي صلاة صلاة صلاة ورقا سوي سنة صلاة المغرب ورقا ويسنة كي رسول دو كيرني كي رسول ما نحكي كي تي مداتان صلاة صلاة ورقا سوي تاكي صلاة دلي لان ورا رسول بينا حد دغنا تجي رسولنا تكون سينه تكون يونا يا ورا مسلمين لين رسول كان دسين صلاة غا سينه ذكر غا سينه ذكر غا سينه عبادة غا سينه من حج كوي يا غيد غا سينه من حج دعوة غا سينه صلاة أحكام غا سينه حكم مو قدر حكمين غا سينه جميع كي بو رسول صدر كي غنجة ناس مية جميع دينارو كونوا أبو دارنا كونوا رسول سينه كي ورا ما هؤلاء ما هؤلاء تايرو لا نرى رسولك ربنا سبحانه وتعالى نهينا استبيعوه لعلكم تهتدون ينادي اذنوا رسولك سيرجنيني اهتدين بعدين ينادي لعلنا في سورة القرآن تحقيقي قال ربنا سبحانه وتعالى نهينا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ينادي إذا كان رسول صلى الله عليه وسلم سيرجنيني ربنا سبحانه وتعالى يحتدي قارئ ربنا سبحانه وتعالى هداية قاتلين ذكر سكار ربنا جبرينا تجد اجزيين منه اجزيين جميع رسول صلى الله عليه وسلم ده تعليمات كثيرة جير بدل درس zed ona pati misal dikay ke dekhi e bonara ajig na ki e shitan do gogoy e junin do gogoy e bonara ka ko ona do gogoy e o ne ki do li ne ki do gogoy o ri sare ne ki do gogoy o ki ka jibril se ke ne ki rasul qana o e yene o ki ne ki ne gona na ka so ne ki ke dekhi se ko ka ko go hadisu atau orang nak kiyo karena Quran tu orang pernah semua atala roh kekisano orang pernah semua atala karena dalal tak gila kiyo tu orang pernah semua atala hidayah tak gila kiyo garis keras almu setiap ini boleh orang pernah semua atala us jadi ini dia nanti balik orang pernah dini nanti kiyo jadi kiyo orang pernah semua atala karena arah solu orang kahal sih ada sekarang ni mana ada mana ni saya dia orang sana gini kesubiye korang tu nuarin nanti kiyo tu histori orang orang pernah semua atala jadi kembali sih ada ariom akmal tu rahmi dina kum wasal tu ada pun nyamati warabi tu rahmi Islam dina dia kiyo lagi kurun sulit, mana sulit juga, jauh sulit juga, kuli sulit juga, kaya. Rasul salah satu hersel, lihat kaya hersel, doa kaya hersel, ibadah kaya hersel, salat kaya hersel. Kini demi ini tiga nara iman tu berkhasnya nara, tiga nara dia kerjanya kaya orang kiaman, orang dengan gidam tu orang orang nara hasilin lagi. Rasul salah satu faksi nara dari. Nak tu pun nara, sekurang lebih dekki, sekurang apa pun dekki, sekurang hakik nara garde kam gak nara handa kam ni, seorang garde seorang kam mana yang jangan jadi kuakul sekiri. Rasul salah satu dah wasiar nara, Rasul dah wahalim nara, Rasul dah wasarif nara. Oh bu jibril sejak nara, orang dengan kiri nara, kiri umur kiri, orang kiri kiri nara itu. Oh guna nara kapan nara, jibril akio, Rasul akio, hadis ke dia, jibril ke dia tu, beri kian nak kuni ni kaya kiri nara itu, beri nara jibril kini, Rasul salah satu menjadi kini. Zikirnya mana am ya mana khas kaya mana am ye zikir zikir salat zikir Rabbana subhanahu wa ta'ala nene fasa'u ila zikrillah wa yarul baya ki zikr la ibadah salat ya salat jamaa ya zikr ye salat ya zikr zikr kara qur'an qur'an ni afdal zikr qur'an da ni afdal ki yo khada jamaa sare ge qur'an do gar dobe qur'an ye ara ye rabbana bani rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ki bari go daraja qur'an ki ye ara ge daraja ki qur'an ni kitab tu rasul sallallahu alaihi wasallam nene wahyu kitab arab nak ingkari lagi harus nak pergi asal kata jatuh kiri lagi. Islam ni mesti cara huruf huruf. Islam ni mesti harus nak pergi baru. Islam harus kena, Islam dah harus kena, ni dah harus kena ini. Izan harus wajah. Tapi tinggal jaga kiri ada kiri tu jelas betul arab nak ingkari kita. Jadi zikir mana zikir kini dah jaga kiri. Zikir kini dah jaga kiri kena hari hari. Zikir kini ada Quran dah wajah ni yo. Ujur wajah ni ayo. Barat jaga wajah ni ayo. Kebel wajah ni ayo. Kita barat jaga arab mana bari. Darah jago makhluk itu utara jago Arab nak ikut jauhnya ada Arab darah utara jago kita anda Quran utara jago degi ada dari itu korak degi orang yang zikir nak apa orang yang zikir dia Quran dia abdul ini kita beri ni ada ni lama Arab mana baru gue darah jago Arab mana sih gue baru gue kita orang yang makhluk mana ada Arab mana hal ini baru kita tahu siapa berapa kita beri ni ada darah jago Quran kini yang jauh ada sahaja kita orang yang negara jauh ada Arab mana Subhanahu Taala Quran dia ada mau jadi apa juga ada si sandu ربنا سبحانه وتعالى نعمه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هنا فيه بعد يعني الذكر هنا وكن يعني رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه هنا كيفه قرآن جرينا لعنانه لقو قرآن جرينا وره ذكر جيه جيبنا لي اوكي ربنا قدام يوم القرآن أنه تكنا ساونا نعر كيف أركينا هل أبو مسلمين قوية جيه قرآن جرينا قرآن لعنانا آه ذكر جيه نجرا بلكي رسول الله كده كذي أبغي نت فهمني نبض صاحبي نقرأه قريبا ولا أنا نيره ذكر جاي كده ده وانا فيها صاحبي كان نير رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشرع آياته سبب علمي سنده أشرع آياته معناه علمي سنده حكم هو أشرع آياته كده علمي سنده صار زيادة جاي علمي سنده نيره قرآن كا تفسير كا إيرن عمل كا تقصير كني كي ما حاجة صاحبي كي نو ما هو كني نني ذكر قرآن كا لانه نيره قرآن كا موجود لا كده قرآن كا تعانو قرآن كا داعي مان إريات كني كا تقرأ ذكر كني إريات كده جل ده يعني صار ده ورينجي kisan do ere man hati saya go rasul tu ketigi wala na gine ne rasul sallallahu alaihi wasallam ga tire tadi hari tire tadi sunna rasul sallallahu alaihi wasallam o kafar ya tadi qala allah qala rasul ina wa iri gere iru ki kadai o boge rasul ki kadai o bone re iru ki ta na rasul ki ta na koje wa asan din gi ki asan din gi tamam ne ra kana do ketigi rabbana ra cha rasul sallallahu alaihi wasallam wa cha ra tagne ga bolu kan na ga skine ra or dar ga ki yo gi sando na te tam gi te tamam te bene mere te na ga skine su dore ke kamre ne garne mene ge te tam ne ne rabbana ki te na rasul sallallahu alaihi wasallam ki te bene ne ne ke sayra te bene acha rabbana subhanahu wa ta'ala quran ji zikr modu wa kara te modu zikr ki kara te er o jor wa kara te nu at to ne ga kara te rasul sallallahu alaihi wasallam da sayra kara te abdawni tafsir bo rasul sallallahu alaihi wasallam sayra te ne rabbana subhanahu wa ta'ala ki te bene ne ne er ikri ge da tane ne war diada ربنا سبحانه وتعالى قرآن وفرنيغني يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كنكي كي سورة الأحزاب كنرى آية واحدة أربعين كريكي ربنا سبحانه وتعالى نغني فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر عدنكي كي سورة البقرة كنرى آية ميتاني كريكي ربنا سبحانه وتعالى كرى ذكر مدون يغني الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كنكي كي سورة آل عمران آية مية واحدة جزين كريكي كي ربنا سبحانه وتعالى كرى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما في سورة الأحزاب كنا آية 35 كريكي كيسا قوى آيات كنا ربنا سبحانه وتعالى قرآن سماعات كنا سيكيس نرى نبي يقول هيا قرآن جو يعني موجود ذكر كي كلا سيئ إذن ذكر كي كنا قرآن دين دوكي دكتي مريكي كنا تذكتي واري كنا تذكري أوغير كغر مري تذكري أوغير كنا ذكر كي كغر نجا أو كنا يوصف كمي كريا حرال دو حرام دو تتاري رسولي كي كغر نجا تذكري أوغي أهل أذكار وي أهل ذكر غير ذكر كي كغر نجا أو كنا سيئ نجا لكن يبغي ذكر كي ديني ربنا كي سيئ كغر نجا رسول صلى الله عليه وسلم بيجي سنة كي كيرين ديني نرى رسول الله سفسرين كنا حدثتو كي نسا موضوع واحد سفسرين كنا نسا إر خير وكي لغا إر فضل وكي لغا إر برجات وكي لغا إر إرور كي لغا لغا تلير إني غا سكور إني غا موضوع غوي تي غوي أحوال غوي ذكر ده لغا أدا توكا نظامو كا لبس كوي ذكر جي نيا نيا نيا نيا جسو خوا رسول صلى الله عليه وسلم بكرا سي كيرا رسول صلى الله عليه وسلم كي ذكر جي أقوائي غا إر وا ذكر جي أقوائي غا كي رسول صلى الله عليه وسلم حريش كورا أبو كرا سي ياري حديث صحيح مسلم في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سبق المفردون قال وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات كان في البخاري كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مدوز ذكر كذلك عن الجلسه روى البخاري عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي الميت في صحيح البخاري كذلك حديث صلى الله عليه وسلم مدوز ذكر كذلك فسرين عقل سكور إليغا كأن نعينا كذلك تو إليغا كأن نعينا كذلك دعا قوي أوغوي هم كدغا غم كدغا نييني دعا هم وغم كدغا كأن نعينا كذلك ذكر قوي نسي إري جنري نغا ومي سري نغا أغنى لكا قوني نغا كيسوكو تفصيل رسول صلى الله عليه وسلم ربنا را أمر يارا يدو لكيري تجايني كيري منع تسايي كيري رسول صلى الله عليه وسلم صابر بيني سايي كيري ساد کے ذکر دیرے دیرے نوئے او ساد کے ذکر کرے تابین کے تبرے تابین کے تابین تابین تبرے رہے صحیح تو نہ ہوئے صحیح بخاری کرے کہا ہے صحیح مسلم کرے کہا ہے عبدالعود کرے کہا ہے ترمذی کرے کہا ہے ابن ماجہ کرے کہا ہے نسائی کرے کہا ہے ایرے احریف صحیح ہے سب کو ایرے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دیرے گا صحابی نے تکینا کرنے گا رسول نے تکینا امہ وطوارے گا ذکر کی درجہ کس کر کے دے گا اجر کس کر کے دے گا اور ذکر کی رکارے کرے گا جس کو تفصیل ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکینا کرنے گا إذن في عمر بين جنرة دين جنرة صلاة تانر سيام كي تانر ربنا هذا تجاهنا جنرة يبو دكوار جنرة رسول الله أمه ورد يعني سيرة تكيتري وكيتري جنرة أمه ورد واره لا أمه جي تكنا رسول الله جنوي أمه سيرة تصحابي كرني أمه جي تكنا جبريل دكير تجاهنا جنوي كي زن دين أمه تكي أمه من لقي تنا كنا دنا أجانا إنا أجانا كي أمه دارو كي ما نا كنا فاهم دارو دنا كنا دين أجانا إنا أجانا دليل جنرة رسول الله تكي كي أكوير كي أكوير ربنا سبحانه وتعالى القرآن بيتكسر لين كير كويرين تيجوا كنا رسوله أجرا كنا صحابي كيرنو كنا ذكر واقع ربنا القرآن بيتكسر لنا موجود واقع كنا حديث كير كتير واقع كيرين أم ويرين كيرين دين جنرا ربنا جبلنا ويرين كي دين جنرا رسوله جبلنا ويرين كي دين جنرا صحابي رجعنا ويرين دي كي دين باطل فو ويرين نه عشان كركي واقع تا تا واقع كتير واقع كلا كتير واقع را را كتير أنا غنارا كتير غنارين ياري شيطان بيرجع سامي ماني واقع غنارين شريعة كي ركسوارين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شريعة كواري جبريل تيجي عندنا أربعة ركين لكن أنا رأيي أقول هي تيجي عندنا كي كنا غنارا كورنا رين دين غنار في جواري لا دين نيجي عندنا كي كنا أربعة نرى كون نرى أربعة سبحان الله حاس بين عندنا درجات كا أجر رجع أجر رنيك يا جنة تيجي متى تلام هاردو جنة هو زاكي إير أرض هو زافران عندنا أنهار جلا عندنا كي كارين لكن ديره جنة ما جاي نتاري هو هنا تيجي عندنا نوعين ذكر دينا نبغا إبراء دينا نبغا من هاي رسول كيم برنا من هاي جيش جين رجيني ما نامنا رسول صلى الله عليه وسلم تذكر برا نوران داوير سبع رسول صلى الله عليه وسلم كيم برا نوران داوير جيني وشفاء كنا نجليه نام رسول صلى الله عليه وسلم شفاء ربي ومن هاي جيش جين رجيني وجلس نام وسيرة إير در رسول هذا كخير دار نر أمي وبدير نيجي وكيا وشفاء رسول صلى الله عليه وسلم كيم من هاي رسول كيم سير عشان كيا جيني جيني أرى رسول ولكن يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم تیرے ہندے تے بری والا مسر گیا نہیں تھا کو تے اورے سکری نے کھانا رہے والا تنظیم کوئی اگر ہو کہ وہ شریعت کی تنظیم ہو کہ انہوں نے انہوں نے قانون کے قانون ہے قانون انگریز ہے قانون فرانس ہے قانون کے قانون ہے نہ ساتھ تھا گرو کا کہ یہ کھانا رہے ہیں قانون کو مجھے دوڑا نے فائدے نہیں دوڑا نے فائدے نہ ان قانون کو دوڑا نے تب گرے گا وہ کو دوڑا نے تب گرے گا مفاد کم کرے لے لا مکی اگل بشری امر من سبحان اللہ تعالی dire ibiat ko dunia ngere ga sokko e ko bay o khali ngene la gaño bar qiyamah ko to de ngere ago ko khali ga sokko la gani wa ma tasqutu warqatin min warqatin illa ya'lamuha wa 'indahu mafatihu al-ghayb la ya'lamuha illa hu 'alimul ghayb wash-shahada ka sokko ru ba ga naso tigenara o tedur di tigenara o de wad ziyada tigenara dar do kiri gare tigenara emba ibata ko o mewar saide ri rabbana deke sadara rasulullah ki kira o ma yani o ma di bogne Rasul sallallahu alaihi wasallam mau dinda benda ke sehari Sehir ko warni, sahasir ko warni, nakri tahir ko warni Dinto, tuh umman haj, Rasul kiriya tebeda Hadith kiriya tebeda, sunnah kiriya tebeda Sahari man hajra kaya tebeda Rasul gardi kiriya sidiya dari gini, jenna gardi itu tirbay Lika ko Rasul sallallahu alaihi wasallam ko warni lo tuh daida Sahabir erkin lo daida, man haj Rasul kiriya daida Era Rasul lo nazirin itu kiriya Era Rasul lo adat kuih hadidin itu kiriya Tahadid Rasul kiriya, kehiziya Rasul kiriya Lepas alfaz ke Rasul itu kiriya Tuh aku ada gini, mana man haj Rasul kiriya gardo Tuh daida re, man haj Oh iya nih kita beri Tapi izan tuh, ini Rasul ini kesialan ini daru Oh kuih kuih sekiriya tadi di kesialan ini Oh kuih sekiriya tadi di kesialan ini Ki acar oh kuih Rasul kesialan ini gini Rasul ini kita beri Rapan Rasul mana salah, oh Rasul cakwarin ini siu gini Oh kudasui, oh Rasul siyele yu, oh Rasul siyele yu guru Rasul yang disini salah kata tada Oh Rasul yang disini zakat tada Rasul yang disini hajta tada Rasul yang disini niso, woi Dini yari, ayy tigina arabana beya sebaki di soko dini yari Kiman haki, arabana subhanahu wa ta'ala Rasul yang kakori siyu gaji Ittabiru, siyu gaji manawa Ittabiru la Allah kutah tadung yari Waman yuti Allah, waman yuti Rasul faqad ata Allah Waman yuti Rasul yang ta'ayin ini, ayy ta'ayin ini Arabana subhanahu wa ta'ala ki Waman yuti Allah wa Rasul Yani o bu arabar taayina rasul taayina ini o da ko mun taayizun to jenne ki o bu ya rasul taayina ki man ha jara subhanahu ta'ala biar dor uri rasul taayiti ginun le sara ni taayina re si andar ne hala ti si andar taayina re zakat ne hala ti digita ne zik ka din yari tik ne ra talu arabar subhanahu ta'ala kiri gi eri dini dini gi miskara zarra gele re ti dini gi tebe ne ra yo mala kama arabar na o jur yari dini min naga e kule ga de kiri ga do ay ga faate ga tiga to ko dini Tike, uwa rabbana subhanahu wa ta'ala man haiku rasulu ki kekeko lehi raka ayta berhoja jere tabirin fuhu yari Ojo gainos, ilena rabbana ki gainos, iru gagi ilu nini ros Yomul qiyamah ya shafa rasul sallallahu alam kini suhu losi Kisa ando, rabbana subhanahu wa ta'ala rasulu ki siyug neki Min nargata adoko ya kurigata adoko sako siyug neki Egi sigi mana tisa kuwa ye meru adika gani min begita anne Kera rasul sallallahu alam ki, ere gizhe kebi pasarigina Yesu iki, yesu koki, yesu inerili, yesu inerili neki Ogi ya kune akar kaya dere, zikri tu kiyas apwai Zikri tu kiyas uwa jenna kiri, zikri tu kiyas Oke ni ne jenna kam gora dara bari Kinna ro dara yato kiri, Quran daga aftabli Akar na raga aftabli nesu Kinna rakka lapsin okni tabelere Ha ha ha ha ha Semela jor jor jor jor jor Zikri ki deri ki dara yinin kiri yinu Kiri, tori, hii kiri yos Wala Quran daki tijek na yos Wala hadis tu adruga yos Wala rasudu egenos Wala sahadil kiri kudu yinus Zikri ki nasi kiri Deri kiri yos, musalas kuesi Zikri ki yaring saya Zikri ki saya dawari Zikri ki zil batil niyatan delil ki diyo Samawat ya tegeh rayo Rasul dua ya gano Tih Rasul Rasulullah wa ta'ala dindi kamil sanggih gini ki Al-yawma atmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati Wa raditu lakum islam dina gini ki Dindi kamil li Kamil gini nunna Jani anhaqwa sopura kamil li Zikri da kamil Dua ra kamil Ibarra ra kamil Sara ra kamil Anwa sopura kamil li Kenanis kini ama orbi da kiri ikai diyo Sopo kamil li herri yari Di mana kok mangen ada sini ada nih ini kita begini dan nih ini tawar ya ring cebur ring begitu ada tinggi ke justru surga mana surga ke ruh surga ke karena rasul salah salam darah lo kan sih ada sastrinya bayinya wadihnya wadihnya yang ada ini sih ada wadihnya oh tuh kubu yang ini ada tinggi begitu ada nih beli ini sehari coba beli ini tinggi nih itu beli asharas beli beli kalau syahid nih kubal gaib Sunnah ini begitu anda juga lagi. Oh, ini kita agar di air lagi kisir air ni lagi. Jangan ni orang ini. Cakap aja lagi ni lagi. Jangan suri ni lagi. Oh, mana aja lagi dah lagi. Di air ni lagi lagi. Zikir lah, doa aja, ibadah aja, doa kuli aja, akidah aja. Dah lagi. Mana aja lagi dah lagi ni. Kiri orang Rasul SAW mana aja dah lagi. Apa nak dia kiri lagi. Kini Rasul zikir lagi dini. Doa lagi dini. Lagu dah Rasul SAW dah terbit dalam doa. Hadis saya ni terbit. Quran dah terbit. Sahabat ada terbit. Serap dah terbit. Di kui hadis kiri pun dah terbit. Orang nak begini, orang ini ada sadik, dini boleh begini sadik, mama nak begini sadik, ama nak begini sadik, orang ini no, dini boleh begini siapa, yang kedua orang tamam, orang kini lagi hari sabtu ini ada silang, ada silang dah hari ini, silang ada silang dah hari ini, ada silang silang dah terbalik, ada silang sahabat ikut kita terbalik, sahabat ikut kita rasulnya terbalik ini ada hari saya juga begini tanah, nak begini ada bukhari itu. Saya bukan rezeki ya, saya muslim dulu ya, saya udah itu ya, begitu anda rana, di sabir ke tiari Dini na anfuran, anfuran, anfuran, anfuran, ki derili Sana ki, dini ya rana dinni nara de nirki do dinistu ki wala be gunina ne yode narki wala be gunina dinistu ni arge sara kiri wari dinistu de nirki do wari din la buda de ridu kasli din la buda an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisi qala allah ta'ala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam din kiti marge din ni tikra ta kan ti o kire kasli ke din do wari ki din de nirki do wari din de nirki do makla man ne ne ne kasu ni ne kasu haya de nirki na bora o una ko ur una ko ki tegna damanya nere ti roki gari damanya nere te qawo mi ya dunya nere ne ne wojoro wa yene gi ti ore na tamino ro tegna delir ki do kirin te nere ne ya ma qiyama ko jona ko hata na ko ayno nere ti ore jer ni re te ni re sala salam gi er gi sunna kere yero fadlo wa gena sa dara jawa ka sa er arma kere yare wa gena sa er mi hin wa kere sa dawni sai bukhari kere re sai muslim kere ya hadith sai gena tara da ala sai yare رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في أمية مرات في جيني في استيقى جيني في استيقى سقوة في ربنا الدامنين را يرور قوة را ومعنى هو بوه كير تكات الدمان تكات الرسول صلى الله عليه وسلم سيئ تكنا حريص سيئ نرى سيئ بغاري كريا سيئ مسلم كريا من رواجه وما إستاور تقصد نانا را يرسنور نانا را في سبيل الله تخيني أتو يغمتني كي سقوة جب تنو سنة ذكر ناس تقول كدني كدني سنة إبوان جي niya hasana ro terbi ba kiyuna ham niya hasana niya hasana ka zena gari ni de tala da gi niya siya to grupu no ro niya to una ga grup ta ba niya to rena gari nimra arba gi malaika ro rabbana subhanahu wa ta'ala amre gi na ga yunda shaitan ga te ga soko qati ra ki yuna ga ti tarwa no ham ni lo ro daga ma suko ni ni ti ko ti yeri ni ko ni suko ko ka so kware gi fodum ko di ga ki rasul sallallahu alaihi wasallam da gi na ki yari bukhari kare gi ni tara muslim kare gi ni tara hadith sai mar wa di tara rasul sallallahu alaihi wasallam da ki kana da sai na hada ta kullu kare kiti wa gudai arada na subhanahu wa ta'ala malaika o heru o ki o bu zikr ki ni arki gi la ilaha illallah wa la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir ki ni arki gi e me su ko ki gira daga tuye ko ki ne shaitan ga junga ti ke ga dar hamna wala ga ti to ko shaitan ga junga na na ko tinara shar na ko ga yoru malaika hazine na ni la hazine na ni ro tuye ko to hazine ri arki ki so ko daga ja bo darajat ke sabko zuluk ke sabko tuwere darajat ke sabko miya darajat ke sabko kibigina ne kiya malaikat na sanu tehiya gina shidam tehiya sabko shurur sabko nara pataya ne kiya ajo gina re ota uri kokso nane kirni kiya ki sabko zikr goye dehiya nakko ini goye sala dehiya kana kidaro miya rini gi rasul sallallahu alaihi wasallam yari ki sayi gina re rasulu ki yari hadiya gina re fayriya kor ekuris kiri tikin na nakira koyari tiki rasul sallallahu alaihi wasallam goye dirk to umru wa rabana ayta bigito ne wa gonawani wala wa dirbishi wala na o kida ko warna ne giyara je ki ya rasul da ne ne ki hadiya yor ne ki balasta tare rasul allah taram ke zikr bigita an ne ne o ko ra ko ki ni ke raki o ki ra ko ki ni ne subhanallah wa bihamdihi ki ni ya mara o ki ni zuru ko wa ga sokko isala zabar al bar hat ga sokko ra bana fariya ki ni ki zabar al bar ni no ne mara ay de bu bar bigire bu urte ne ki bidiya zuru ko ga tun ga ga marwa to wala ne giri ne ki rasul allah taram ki rasul sadik hadis hari sayyidina re hadis sayyidina re muslim kare gari ari hadis sayyid muslim kare sana to gitar ari ki rasul sallallahu alaihi wasallam hadir ne ki ka rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ke suwar ne gani walam yati ahadun bi afdal mimma jaa bihi illa ahad amila mithl amali wa zat la ilaha illallah dar gira jami azkar go tahlil ki ge tare la ilaha illallah wa la sharika lahu wa la mulku wa la hamdu wa ala kulli shay'in qadir ki afdal yari rasul sallallahu alaihi wasallam ki wa hadda to ki o kire ki afdal ne gira ki rasul ganda ne yari sirati sira rasul ki sahabir kubay daru irni sahabi wa kubay dara ja ko kare kin ne yana go na la ilaha illallah wa la sharika lahu la mulku wa la hamdu wa ala kulli shay'in qadir ki tafsir go hadis ko rasul sallallahu alaihi wasallam do khairu ma qultu ana wa nabiyuna la ilaha illallah na kigi kuna kuna zakirina ne yeme la ilaha illallah na kigi salaro rasul ki ne temino kamilu la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu hamdu wa ala kulli shay'in qadir ki bidunna da ida zakoyna wa fi wa ta'u wa ne ne sunna ga sarina bida kar rewdi yar kiraar ke wala kisini ne sunna ta ga ga na wega na kira na bida wega ne yar halati rasulu ke kirni harisu ke kawar ne girni kin ne yar rasul sallallahu alaihi wasallam tere sunna ke so ko fadlu go be ni tere da ra yoka be ni tere da bani sala ala rasul sallallahu alaihi wasallam ga rasul sallallahu alaihi wasallam ere kin ne da sala rasul ini ne gi ne ka saudar ko kawar استغفار کا کنے رہے استغفری میں کہ میں نے کہا تھا تو تو کرے کہ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے کہ کہے حدیث کہے کہ بخاری مسلم کرے ورد کہ نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ربنا صلی اللہ علیہ وسلم ایت کہ کہ نہ رہا ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی نہیں نہ کرے صلاۃ کرے نہیں دیکھنے دے سو قولوا يقول کہ قولوا مرا امرنا امرنا يقول کہ قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كي رسول صلى الله عليه وسلم كي اللهم صل على رسولنا نبينا اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كيف قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلاة الفاتحة يقول لك رسولك كتبني دين كتبني رسولك داخل لا رسولك خائن امانه يا ربنا كيف كيف ولا داخلني هو كان داخلني ولا بلغتني رسولك تتفتين باطل يا ابو ولا باطل لي صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عباده من وين عبادتي كو يرو غرغني رسولك كتبني كو غرغني سماواته وهي وتي جهري في القرآن كثيري رسول صلى الله عليه وسلم دين شفاق اللغينة وهي آونة قرآن آونة ربنا سبحانه وتعالى آيات الكثيرة دين وجدت منه جنجي كيرها حلاص دين شفاق كامل جنجي هي ناقص عربوغنة رسول صلى الله عليه وسلم دين شفاق كامل بلغينة جروغنة بلغينة جنجينة إذ جيتا عرب سيبان جلو سيابا ونو يريني جنجي جنجينة أبرغن داترة تلتوني دين كو ونرى إذ جنجي أقصائبو أقصائبنا إسيابا سيوغنة كيرها إذ جلو سيديني منا جرى سكين دائري Jika gelap pada dini dari Rasulullah kecil, bukan Rasulullah kubuogi, mana tujuh dini dua orang. Kubu ini ni Rasulullah Sallam. Tadue, jika kini dari kita bukit tinggi tak boleh ni. Lain, Rasulullah Al Malaikat kan orang Arab pun Al Malaikat kan ni. Amerika ni nul terikat kan. Utarin tu terikat kan. Kisah tu hari kita nak kan? Akhir zaman tu kita kita tu nak Amerika kan Rasulullah Sallam tiada. Ada pun bismillah nanti. Wassalamu al khulafa al rashidin al mahdi yang bade. Abu alaiha bin nawajiz wa iyyakum muhdasat al umur. Kita terikat. Kisah tu Amerika kan tiada. Kita tahu ke sih, di mana muslim ini takut nama mereka kira rasul salah satu tiar orang kyo, karena Arabi orang kyo, karena kesemuanya bahar kerim mereka orang kubu kyo, karena sebenarnya orang kyo, dengan kerim mereka yang serasi bok kyo, dengan kerim mereka si bok kyo, kira sih di dunia, dunia ini er mata itu dari kita, er Arab mana harami dari kita tuan ini, er Arab mana halus dari kita, er orang rasul salah satu orang baru dari kui, Arab mana subhanahu taala di mana muslim ini sokoh, ini rasul mana kita masuk ke dunia ini, kami dah asal menjadi. ومن قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حتت خطاياه ولو كان مثل زرر البحر كما رسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده كنا و 100 مرة كي يربو لي صوت ربنا سبحانه وتعالى تيرين كي توك تولو لي دينا يرو تولين كي رسول صلى الله عليه وسلم يرو زربو تولين كي او تولو ورا كان دارين او زربو خبر وكي دينا او ملائكه عمر تبرينا او عمر ربنا سبحانه وتعالى تبرينا او بري وصادق كنا او يرو تقولين رسول صلى الله عليه وسلم رسول الله تعالى نجى زلوب سبب تعالى سبحان الله بحمده مئة مرة ربنا سبحانه وتعالى زلوب كنا تعالى نجى رسول الله ريكى هري سعيد كذا ربنا سبحانه وتعالى رو فضل الله تكى فضل الله ربنا تكى كي هو كذا كنا عاريو هو نجى ذكر جاب دلله ذكر كنا يني كي قارا يني كي يني دريتو دليلي كيرتو نا هري سي كيرتو هري سوي نفس هري سي كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كنارا رسول الله متصل دو يا سيدنا سند قارا نجى حدثنا محمد بن عبد الملك الأموي عبد الملك الأموي حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل عن سمي ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مره لم ياتي احد يوم القيامه بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد في حديثي سرق متصل فلان فلان كيران فلان فلان كيران فلان صحابي فلان كيران صحابي فلان رسول الله كيران ulama pun hadis pun dunia ini sokong macam ini na baru usi ini na kira hadis pun saya makbul dia hadis tu saya corner kita tu corner misal er urbunia kuat berjuang kabel umur orang semua hadis kita saya hadis saya er saya ini kuat agama mizin na hadis kuat sokong dah segini na hadis saya sokong segala cara bukhari kita muslim kita abu daud kita turmuz kita nasai kita ibnu majah kita begini na hadis nazar ini segala baru dia begini na jangan sokong corner kal Allah kal Rasul tadi order dora dar tu corner Orang dari terkini darah, orang firman hati darah, dari terkini darah, orang kila, orang hina darah, dari terkini darah, orang rasul bersyukur ini darah, pada hari kesukaan darah, ujung kesukaan pukul, pada hari kesukaan pukul, orang ini, orang ini, orang kata kau ini, terhuruh hidupi, terjinil hidupi, terjinil tu orang ini, orang itu masih ada juga, ini orang marai, tu orang bazar, dia beri kejar itu orang awal kiri, orang tarik sendiri kiri, tu orang mana tarik itu orang, orang kiri lagi. Cirinya kiri mana ni? Mana cirin orang? Bukan lesia le, dari cirin. Di mana? Si pun sokong korapat, gembira, si sokong, si gembira akhiru, si nara akhiru, si kenda akhiru tu orang. Si dari ni ada, anfuran, anfuran, anfuran, kenapa? An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Sahabis bilang tu, kini tu orang ni, si kira poin orang. Kira poin orang bilang tu, oh dari cirin orang bukan lesia. Na, orang bukan lesia kerana cirin yang makanya orang bukan lesia ni dari. Oh dari cirin cirin ini ni, yang makanya orang Arab dah jidam tu orang ni, orang pun anak Rasulullah tahu ni. Hadis pelan pelan pelan mungkin nara lagi nampak kini nampak kiri, Rasul dari kiri, na itu Rasul cawan ni Rasul itu siapa ni? ko siiw maana ko tener da yoro ro sokko siiw yare kaami ko siiw yare likir ko siiw duar siiw salar siiw ibarar siiw jeni dii to ko siiw yare tere orin yarni kay de gaddi ga so kana shuru da har de do kana xeer kin da ay go kana er kin da ibara o de do o kana bi imana ay go la tere ge rasul sallallahu alaihi wasallam jikr ke tere ge yani tere ka dai tere ji tere Sehir di ibarat bicara juga sokos saya. Jadi kalau awal tak hafal ni juga, jadi kalau darahnya pun tak kini juga, dulu pun tak hafal ni sokos saya. Lakon awal ni macam, lakon ni kira tu, kaya sorter dia ni macam biari, dini biari, macam kalau kau tak begini, oh hari ni kini lagi ni lagi aje, tu macam ni kaya dia kan sokos aje giri giri, kena nak saya gino, oh kena yang lakon ni kyo, teri, sehir ke, ering sehir teri teri kira teri. والكراهية تكون بقدر المعصية.